وهكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الأحقاف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات القرآن الكريم والبرنامج العام والشرق الأوسط من القاهرة، من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.